الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، معنا اليوم تفسير سورة الأنفال من الآية 65 إلى الآية 69 بإذن الله تعالى. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. الآية يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. التحريض هو الحث على الشيء بكثرة التزيين وتسهيل الخطب فيه، أي حث المؤمنين على قتال الكفار بكل ما يقوي عزائمهم وينشط هممهم، مثل الترغيب في الجهاد وما يترتب على ذلك من خير في الدنيا والآخرة. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يحرض على القتال عند صفهم ومواجهة العدو، كما قال لأصحابه يوم بدر حين أقبل المشركون لقتاله، قال لأصحابه: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. هكذا يكون التحريض على القتال. قال عمير بن الحمام الأنصاري: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم. قال: بخن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يحملك على قولك بخن؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاءة أن أكون من أهلها. قال: فإنك من أهلها. الحديث: إن يكن منكم أيها المؤمنون 20 رجلا صابرون عند لقاء العدو ثابتون يغلبوا 200 من العدو، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا. فيكون هكذا الواحد بنسبة 10 من الكفار، الواحد يقابل ويواجه ويقاتل 10. إذا كان العدد بهذه النسبة بين المسلمين والكفار فلا يجوز لهم أن يفروا. قال بأنهم، يعني وذلك بأن الكفار قوم لا يفقهون، أي لا علم عندهم بما أعد الله للمجاهدين في سبيله من خيري الدنيا والآخرة، فهم يقاتلون لأجل الدنيا، لذلك هم لا يثبتون في القتال خشية أن يقتلوا فتذهب دنياهم، وأنتم تفقهون المقصود من القتال، أنه لإعلاء كلمة الله وإظهار دينه والذب عن كتاب الله، وتؤمنون بما أعد الله للمجاهدين في سبيله من أجر وفضل. وهذا يدعو للشجاعة والصبر والإقدام على القتال. هذه الآية تدل على وجوب الصبر عند لقاء العدو وعدم جواز الفرار إذا كان الكفار 10 أمثال المسلمين أو أقل، يعني الواحد 10. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. الآية يعني خفف الله سبحانه وتعالى على العباد هذا الحكم بعد ذلك، فقال: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فلذلك اقتضت رحمته وحكمته التخفيف. فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، يعني الواحد في مقابل كم؟ 2 فقط مش أكثر. وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000، يعني النسبة 1 في مقابل 2، 10 في مقابل 20، 100 في مقابل 200، وهكذا 1000 في مقابل 2000، بإذن الله والله مع الصابرين بعونه وتأييده. أخرج البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، شق ذلك على المسلمين حين فرض عليهم ألا يفر واحد من 10، فجاء التخفيف، فقال: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. قال: فلما خفف الله عنهم من العدة نقص من الصبر بقدر ما خفف عنهم. الشاهد أن هذه الآية أولها منسوخ بتاليها، كما قال ابن عباس رضي الله عنه. قال الشيخ السعدي رحمه الله: هذه الآيات صورتها صورة الإخبار عن المؤمنين بأنهم إذا بلغوا هذا المقدار المعين يغلبون ذلك المقدار المعين في مقابلته من الكفار، وأن الله يمتن عليهم بما جعل فيهم من الشجاعة الإيمانية. ولكن معناها وحقيقتها الأمر، وأن الله أمر المؤمنين في أول الأمر أن الواحد لا يجوز له أن يفر من 10، والعشرة من 100، والمئة من 1000، ثم إن الله خفف ذلك فصار لا يجوز فرار المسلمين من مثليهم من الكفار، فإن زادوا على مثليهم جاز لهم الفرار. انتهى باختصار، والله أعلم. قال الله تبارك وتعالى: ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض الآية. في معركة بدر لما هزم المسلمون الكفار قتلوا مجموعة وأسروا مجموعة من المشركين، وأرادوا أخذ المال من كفار قريش مقابل إطلاقهم للأسرى ليستفيدوا من المال، ولم يكن قد أحل الله لهم ذلك، فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآيات. أخرج مسلم في صحيحه عن ابن عباس يروي الخبر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ابن عباس: فلما أسروا الأسارى يعني يوم بدر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مستشيرا لأبي بكر وعمر: ما ترون في هؤلاء الأسارى؟ فقال أبو بكر: يا نبي الله، هم بنو العم والعشيرة، أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار، فعسى الله أن يهديهم للإسلام. يعني النبي صلى الله عليه وسلم استشار أبا بكر وعمر في الأسرى ماذا يفعل بهم، هل يطلب الفدية فيهم ويأخذ الفدية فيستفيدهم من المال وهم يبقون أحياء لعل الله سبحانه وتعالى يهديهم للإسلام، هذه مشورة أبي بكر، أم يقتلهم؟ لكي يكسر شوكة المشركين وتقوى شوكة المسلمين، هذه مشورة عمر بن الخطاب. قال في الحديث: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ترى يا ابن الخطاب؟ قلت، كلام لعمر بن الخطاب رضي الله عنه الآن: لا والله يا رسول الله، ما أرى الذي رأى أبو بكر، يعني لي رأي آخر، ولكني أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم، فتمكن عليا من عقيل، علي بن أبي طالب، تمكنه من عقيل بن أبي طالب اللي هو أخوه، فيضرب عنقه، وتمكنني من فلان نسيبا لعمر فأضرب عنقه، فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها. هذه مشورة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر، ولم يهوى ما قلت، يعني أحب النبي صلى الله عليه وسلم ما أشار به أبو بكر ولم يحب ما أشار به عمر. قال: فلما كان من الغد، الكلام لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلما كان من الغد جئت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر قاعدين يبكيان. قلت: يا رسول الله، أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك، فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تبكيت لبكائكما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء. لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة، شجرة قريبة من نبي الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن الله سبحانه وتعالى كان سيعذبهم والعذاب كان قريبا منهم جدا. وأنزل الله عز وجل: ما كان لنبينا أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، إلى قوله: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. فأحل الله الغنيمة لهم، انتهى، يعني كانت الغنيمة محرمة والفداء محرما، ثم بعد ذلك من الله على هذه الأمة وحل لها الغنيمة. هذه هي القصة، وهذا سبب نزول هذه الآيات. إذن خلاصتها: كان الفداء وفداء الأسرى، وكانت الغنائم غنائم الحرب محرمة على هذه الأمة كما كانت محرمة على الأمم الماضية، يعني الغنائم، ثم بعد ذلك من الله على هذه الأمة بسبب ضعفها وأحل لها الغنائم. قال الله تبارك وتعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. ما ينبغي للنبي أن يحتبس كافرا قدر عليه وصار في يده أن يحتبسه للفداء أو للمن، والفداء مال ونحوه يؤخذ مقابل إطلاق الأسرى. فكان قتل المشركين الذين أسرهم صلى الله عليه وسلم يوم بدر ثم فاد بهم أولى بالصواب من أخذ الفدية منهم وإطلاقهم حتى يثخن في الأرض، حتى يبالغ في قتل المشركين في الأرض ويقهرهم، يقال منه أثخن فلان في هذا الأمر إذا بالغ فيه. تريدون بأخذكم الفداء وإبقائهم عرض الدنيا، أي لا لمصلحة تعود إلى دينكم. قال الطبري رحمه الله: يقول للمؤمنين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: تريدون أيها المؤمنون عرض الدنيا بأسركم المشركين، وهو ما عرض للمرء منها من مال ومتاع. هذا معنى عرض الدنيا، يعني من مالها ومتاعها. يقول: تريدون بأخذكم الفداء من المشركين متاع الدنيا وطعمها، والله يريد الآخرة. قال الطبري: والله يريد لكم زينة الآخرة، وما أعد للمؤمنين وأهل ولايته في جناته بقتلكم إياهم وإثخانكم في الأرض. يقول لهم: واطلبوا ما يريد الله لكم وله اعملوا، لا ما تدعوكم إليه أهواء أنفسكم من الرغبة في الدنيا وأسبابها، والله عزيز. إن أنتم أردتم الآخرة لم يغلبكم عدوكم، لأن الله عزيز لا يقهر ولا يغلب، وإنه حكيم في تدبيره أمر خلقه. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. أخرج أحمد والترمذي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم تحل الغنائم لأحد سود الرؤوس من قبلكم، كانت تنزل نار من السماء فتأكلها، فلما كان يوم بدر وقعوا في الغنائم قبل أن تحل لهم، فأنزل الله تعالى: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. لولا كتاب من الله سبق، لولا قضاء من الله سبق في اللوح المحفوظ، أمر مكتوب عنده، أنه قد أحل لكم الغنائم، وأنه لا يعذب أحدا حتى يبين له ما يتقيه، لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. يعني لنالكم من الله عذاب عظيم بسبب أخذكم الغنيمة والفداء، لكن منع ذلك ما هو مكتوب عند الله في اللوح المحفوظ أنه سيحل لكم الغنائم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. وكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، فعند ذلك أخذوا من الأسرى الفداء وأحلت لهم الغنائم ولم تحل لأحد قبلهم. أخرج الشيخان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، قال: من هذه الخمسة وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. واتقوا الله وخافوا الله، فلا تفعلوا في دينكم شيئا بعد هذه من قبل أن يبين الله لكم، كما فعلتم في أخذ الفداء وأكل الغنيمة وأخذتموهما من قبل أن يحل لكم. إن الله غفور يغفر لمن تاب إليه جميع الذنوب، ويغفر لمن لم يشرك به شيئا جميع المعاصي، رحيم بهم فلا يعذب من تاب من ذنوبه. قال ابن كثير رحمه الله: وقد استقر الحكم في الأسرى عند جمهور العلماء أن الإمام مخير فيهم بين ماذا؟ أولا إن شاء قتل، ثانيا إن شاء فدى بمال، ثالثا إن شاء استرق من أسر. قال رحمه الله: وقد استقر الحكم في الأسرى عند جمهور العلماء أن الإمام مخير فيهم إن شاء قتل، كما فعل ببني قريظة، وإن شاء فاد بمال كما فعل بأسرى بدر، أو بمن أسر من المسلمين كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الجارية وابنتها اللتين كانتا في سبي سلمة بن الأكوع، حيث ردهما وأخذ في مقابلتهما من المسلمين الذين كانوا عند المشركين. وإن شاء استرق من أسر، هذا مذهب الإمام الشافعي وطائفة من العلماء، وفي المسألة خلاف آخر بين الأئمة مقرر في موضعه من كتب الفقه. انتهى، والله أعلم، والحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، معنا اليوم تفسير سورة الأنفال من الآية 70 إلى 75 آخر السورة. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى، قل للأسرى الذين أسرتموهم من المشركين يوم بدر وأخذتم منهم الفداء، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا، أي إيمانا، يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، يعطيكم خيرا من الفداء الذي أخذ منكم، ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور لمن تاب من عباده رحيم به. وإن يريدوا، يعني الأسرى، خيانتك، أي الغدر بك والمكر والخداع بإظهارهم لك بالقول خلاف ما في نفوسهم، فقد خانوا الله من قبل، وقد خالفوا أمر الله من قبل وقعة بدر، فأمكن منهم المؤمنين ببدر حتى قتلوهم وأسروهم، والله عليم بما يقولون بألسنتهم ويخفونه في نفوسهم، حكيم في تدبيرهم وتدبير أمور خلقه. إن الذين آمنوا بالله وصدقوا رسوله واتبعوه وعملوا بشرعه وهاجروا، أي هجروا قومهم وديارهم، يعني المهاجرين من مكة، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، والذين آووا ونصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرين معه، أي أسكنوهم منازلهم ونصروهم ونصروهم على أعدائهم وهم الأنصار رضي الله عنهم، هم المقصودون هنا. أولئك، يعني المهاجرين والأنصار، بعضهم أولياء بعضهم أنصار بعض، وأعوان بعض على من سواهم من المشركين، وأيديهم واحدة على من كفر بالله، وبعضهم إخوان لبعض دون أقربائهم الكفار. والذين آمنوا بالله ورسوله ولم يهاجروا، يعني لم يهجروا قومهم الكفار ولم يفارقوا دار الكفر إلى دار الإسلام، ما لكم من ولايتهم، يعني نصرتهم، من شيء حتى يهاجروا إلى أن يهاجروا. وإن استنصروكم في الدين، أي طلب المؤمنون الذين لم يهاجروا منكم النصر، فعليكم النصر، فانصروهم. ومعنى في الدين أي بأنهم من أهل دينكم، إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق عهد، فلا تنصروهم عليهم، والله بما تعملون بصير، يراه ويبصره، فلا يخفى عليه شيء وسيجازيكم عليه. وقد قال بعض أهل العلم إنما عنا بذلك أن بعضهم أولى بميراث بعض، وأن الله ورث بعضهم من بعض بالهجرة والنصرة، فكان يرث المهاجرون من الأنصار والعكس دون القرابة والأرحام، وأن الله نسخ ذلك بعد هذا بقوله: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. هذا قول من أقوال العلماء في تفسير هذه الآية، يعني ولاء، ولاء نصرة، ولاء ميراث أيضا، فكان المهاجر يرث الأنصار والعكس حتى ولو لم يكن قريبه، أما القريب فلا يرث قريبه إذا لم يكن على نفس الدين. قالوا كان هذا الحال إلى أن نسخ الله سبحانه وتعالى التوارث بغير قرابة الدين، يعني أن يكونوا مسلمين ويكون بينهم قرابة حتى يتوارثوا، ونسخ التوارث بالولاء. يعني بالنصرة. هكذا قال بعض أهل العلم في تفسير هذه الآية، وآخرون قالوا الآن مقصود هنا بعضهم أولياء وبعض في النصرة والتأييد، لكن على كل حال التوارث سابقا كان موجودا بغير القرابة بالدين، ثم بعد ذلك نسخ. قال تبارك وتعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، يجمعهم الكفر فينصر بعضهم بعضا، إلا تفعلوه إن لم توالوا المؤمنين وتعادوا الكافرين تكن تقع وتحصل فتنة في الأرض وفساد كبير. قال ابن كثير أي إن لم تجانبوا المشركين وتوالوا المؤمنين وإلا وقعت الفتنة في الناس، وهو التباس الأمر واختلاط المؤمن بالكافر فيقع بين الناس فساد منتشر طويل عريض. انتهى. هذا الذي حذر منه ربنا تبارك وتعالى ونهى عنه هو الحاصل اليوم، هذا ما قاله الشيخ الشنقيطي رحمه الله، حصل اليوم هذا الخلط العجيب والفساد العظيم في الأرض بسبب ولاة الكفار، صار فينا من يدافع عنهم ويغضب لهم، موجود هذا اليوم. الله المستعان. قال السعدي رحمه الله لما عقد الولاية بين المؤمنين أخبر أن الكفار حيث جمعهم الكفر فبعضهم أولياء لبعض، فلا يواليهم إلا كافر مثله. وقوله إلا تفعلوا أي موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين، بأن واليتموهم كلهم أو عاديتموهم كلهم، أو واليتم الكافرين وعاديتم المؤمنين تكن في الأرض تكون فتنة في الأرض وفساد كبير، فإنه يحصل بذلك من الشر ما لا ينحصر من اختلاط الحق بالباطل والمؤمن بالكافر وعدم كثير من العبادات الكبار كالجهاد والهجرة وغير ذلك من مقاصد الشرع والدين التي تفوت إذا لم يتخذ المؤمنون وحدهم أولياء بعضهم بعض لم يتخذ المؤمنون وحدهم أولياء بعضهم لبعض. انتهى كلامه رحمه الله. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله هؤلاء المهاجرون، والذين آووا ونصروا هؤلاء الأنصار، أولئك هم المؤمنون حقا ولا شك في إيمانهم. قيل حققوا إيمانهم بالهجرة والجهاد وبذل المال في الدين، لهم مغفرة ورزق كريم في الجنة. والذين آمنوا من بعد أي بعد تبيان ما بينت من ولاية المهاجرين والأنصار بعضهم بعضا، وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم أيها المهاجرون والأنصار، هذه الموالاة الإيمانية، وقد كانت في أول الإسلام لها وقع كبير وشأن عظيم، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار أخوة خاصة غير الأخوة الإيمانية العامة، وحتى كانوا يتوارثون بها، فأنزل الله عز وجل وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله فلا يرثه إلا أقاربه. وقوله في كتاب الله أي في حكم الله الذي كتبه في اللوح المحفوظ السابق فيه من القضاء. إن الله بكل شيء عليم، إن الله عالم بما يصلح عباده في توريثهم بعضهم من بعض في القرابة والنسب دون الحلف بالعقد. وبغير ذلك من الأمور كلها لا يخفى عليه شيء منها تبارك وتعالى، والله أعلم، والحمد لله.